جدا ايه اعمل ويا الواد النبي تقولي لي يا جدا ايه اعمل ويا الواد حيرني حبه يا جدا وبقاله من لما عدى حيرني حبه يا جدا اشتركوا